بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا المتن المبارك في هذه الدروس الطيبة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها المتكلم والسامع، اللهم آمين. ولا يزال اللقاء موصولا في باب المنصوبات، ولا يزال اللقاء موصولا في باب المنصوبات. وقد تكلمنا في مرات ماضية عن بعض منصوبات الأسماء، وقد ذكرنا منها المفاعيل الخمسة: المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمفعول له. وذكرنا كذلك لا النافية للجنس والمنادى والحال وغيرها من الأبواب. واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ ما تيسر، فنشرع مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الكلام على باب التمييز. قال رحمه الله: وإن تميز فقل 20 جارية عند الأمير وقنطار من العسل. وإن تميز فقل 20 جارية عند الأمير، يعني 20 جارية عند الأمير، وقنطار من العسل. الحال، مر معنى الحال في الدرس الماضي، وقلنا إن الحال هو الذي يبين من بهم من الهيئات. الحال هو الذي يبين المبهم من الهيئات. وأخو الحال يبقى التمييز، أخو الحال يبقى التمييز. وإذا كان الحال يبين من بهم من الهيئات، فإن التمييز يبين المبهم من الذوات أو النسب. المبهم من الذوات أو النسب، يعني إيه المبهم من الذوات ويعني إيه المبهم من النساء؟ أولا، التمييز الأصل فيه أن يكون جامدا، الأصل في التمييز أن يكون جامدا. فالتمييز هو الاسم الجامد، هو الاسم الجامد الذي يفسر من بهم من الذوات، اللي هو بنسميه تمييز المفرد كما سيأتي بعد ذلك مفصلا، أو تمييز النسبة كما سيأتي بعد ذلك أيضا معرفة يعني إيه تمييز مفرد ومعرفة يعني إيه تمييز نسبة. ولذلك فالأصل في الحال كما قلنا إن هو يبين المبهم من الهيئة. المبهم من الهيئة يعني الذات معروفة، الذات اللي هي صاحب الحال، إما أن يكون فاعلا أو مفعولا أو غيره كما مر. فالذات اللي فعلت الحدث معروفة، جاء زيد أو زيدا معروفه يبقى راكبا، أو قابلت زيدا راكبا، يبقى صاحب الحال الذات معروفة. إنما المبهم هو الهيئة بتاعت الإيه؟ الهيئة بتاعت صاحب الحال. ولذلك الحال هو الذي يقع في جواب كيف، هو الذي يقع في جواب كيف. فلو قلت لك كيف جاء زيد لقلت مثلا راكبا. إنما التمييز بيبين المبهم من الذات، الذات نفسها مجهولة، الذات نفسها مجهولة. أنا أكثر منك، أكثر منك إيه؟ النسبة هنا مجهولة، نسبة المبتدأ للخبر مجهولة، ما نش عارف أكثر منك إيه، تمام؟ فأقول أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك ولدا، أنا أكثر منك علما كده. فيبقى التمييز يبين المبهم من الذات، الذات ذات نفسه، أو النسبة كما مر معنا وكما سيأتي كما قلت لك بعد ذلك مفصلا. عندي 20، أنا عندي حاجة، عندي الحاجة دي بتتعد معدودة، الحاجة دي عندي منها 20، عندي 20، عندك 20 إيه؟ 20 كتابا، 20 قلما، 20 نعجة، 20 فرسا، 20 غلاما، مش عارف إيه اللي عندك بالضبط. اشتريت جراما، اشتريت جراما، جراما إيه؟ جراما ذهب، جرام فضة. الشيء ذات نفسه اللي احنا بنتكلم عنه مجهول، الشيء ذات نفسه اللي احنا بنتكلم عنه مجهول. فيجي التمييز بقى يرفع هذا الإبهام ويزيل هذه الجهالة. ولذلك إذا كان الحال منصوب على معنى كيف، على معنى كيف، لأنه هو يقع في جواب كيف، فالتمييز بينصب على معنى من. ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك اسم بمعنى من، اسم بمعنى من يفسر النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر. اسم بمعنى من ليه؟ لأن لما أقول لك مثلا عندي 20، يعني 20 من النعاج، 20 من الأقلام، فعندي 20 نعجة، يبقى هو اسم بمعنى من. كبرت كلمة، يعني كبرت من كلمة، فالتمييز اسم بمعنى من، تلاحظ بمعنى من. والملاحظات دي هي اللي بتبين لك المعنى المطلوب، الملاحظة المعاني وملاحظة ما يدور حوله الكلام هو ده اللي بيبين لك المطلوب. ليه؟ أقول لك مثلا المفعول فيه ينصب على معنى في الحال، ينصب على كيف، المفعول معه يلاحظ في المعية، تمام. التمييز ينصب على معنى من، المفعول لأجله ينصب على معنى اللام اللي هو لام التعليل اللي هو السبب في وقوع الحدث. فالإنسان لابد أن يكون عنده ملكة علشان خاطر يقدر يتوصل لمعنى الكلام، ولما يتوصل لمعنى الكلام هيعرب صح. ليه؟ لأن الإعراب فرع المعنى، لأن الإعراب هو فرع المعنى. فنقول في التمييز هو اسم بمعنى من، اسم بمعنى من يفسر من بهم من الذوات أو النسب، الذوات اللي هي الأفراد أو النسب اللي هو سواء كان محول أو غير محول، اللي هي نسبة المحكوم به للمحكوم عليه، أو نسبة المسند للمسند، اللي الحاجة اللي بحكم بها والحاجة اللي بحكم عليها، الإبهام اللي فيها يزال بالإيه؟ يزال بالتمييز. وما تقلقش يعني الدنيا هتتفتح دلوقتي وهتعرف كل حاجة بالتفصيل إن شاء الله، هتعرف بالتفصيل لما ناخد الأنواع. أنواع التمييز الشهير في أنواع التمييز أنه ينقسم إلى قسمين، تمييز مفرد وتمييز نسبة، تمييز مفرد وتمييز نسبة. وتمييز المفرد هو اللي بيزيل لك إشكال كلمة واحدة، أو بيزيل لك إبهام كلمة واحدة، عندي إبهام في كلمة معينة فالكلمة دي هجيب التمييز علشان خاطر التمييز يشيل الإبهام اللي فيها. ولذلك قالوا تمييز المفرد يأتي معظمه بعد هذه الأنواع، بعد هذه الأنواع، بعد الأعداد وبعد المساحات وبعد المكيلات وبعد الموزونات. يعني تلاقي في الجملة حاجة بتدل على عدد اللي هي الأعداد المعروفة من واحد لما لا نهاية، والمساحات حاجة بتدل على مساحة، أو حاجة بتدل على كيل، أو حاجة بتدل على وزن. في الحالة دي اللي بعدها على طول هيتعرب على إن هو تمييز. وطبعا تمييز العدد ده فيه يعني كلام كتير، ولذلك هنرجعه لغاية ما نيجي نتكلم عنه بشيء من التفصيل. ولكن ابتداء كده إجمالا نعرف إن اللي بيجي بعد العدد تمييز، يجي بعد العدد بيكون تمييز. ولذلك قال يوسف عليه السلام لأبيه إني رأيت 11 كوكبا. يبقى كوكبا جاء بعد العدد 11 يبقى تمييز. إن هذا أخي له 99 نعجة، يبقى نعجة جاء بعد العدد 99 يبقى تمييز. خلاص. فنقول التمييز يأتي بعد الأعداد، التمييز يأتي بعد الأعداد. إن هذا أخي له 99 نعجة وإني رأيت 11 كوكبا، ماشي. وكذلك في الآية الأخرى فانفجرت أو فانبجست، يعني في الآيتين منه 12 عينا، عينا بالنصب، يبقى برضو عينا تمييز، نعجة تمييز، كوكبا تمييز. ليه؟ لأن جاي بعد العدد، يبقى سهلة خلصة بعد العدد يبقى تمييز. طب المساحات، الحاجة اللي بتدل على مساحة زي فدان أو قيراط أو سهم، تمام. الفدان معروف مساحة معينة من الكيلومتر المربع أو المتر المربع، بتدل على ان القطعة دي ملك لفلان او القطعة دي مزروعة كذا او كده. فلما اقول لك عندي فدان، عندك فدان ايه؟ فدان قمح ولا فدان قطن ولا فدان ارز ولا فدان شعير؟ فدان ايه؟ مجهول. في نسب، في هنا مفرد وهنا ابهام اهو موجود، اهو في ابهام موجود. خلاص. فاقول عندي فدان قطنا، عندي جريب نخلا، يعني مساحة الجريب من الأمور التي تستخدم في قياس المساحات كما هو معلوم عند أهل الفن. فأقول لك عندي مثلا عندي فدان قطنا، عندي جريب نخلا، يبقى كلمة نخل وكلمة قطن تمييز. ليه تمييز؟ وقعت بعد ما يدل على المساحة، وقعت بعد ما يدل على المساحة. خلاص. شبر يدل على المساحة، يبقى شبر أرضا، يبقى شبر عندي شبر أرضا، تمام. أو اشتريت 3 أشبار قماشا، يبقى 3 أشبار دي مساحة، قماشا يبقى إيه؟ يبقى بعدها تمييز، تمام. وحتى لو ما يدلش على الأمور التي يقاس بها المساحة، كما تقول ما في السماء قدر راحة سحابا، قدر راحة سحابا، ما هذا برضو سحابنا تعتبر تمييز لأنها وقعت بعد ما يشبه المساحات، بعد ما يشبه المساحات، تمام. بعد ذلك المكيلات، بعد ذلك المكيلات، زي صاع، زي صاع وزي مد، تمام. فبنقول ان اذا وقع ما يدل على مقياس يقاس به الكيل زي الصاع وزي المد، يبقى في الحالة دي الذي يقع بعد هذا المكيال يعتبر تمييز، يعتبر ايه؟ يعتبر تمييز. زي عندي صاع ارزا، عندي صاع قمحا، فده بيدل على المكيلات، اهو بيدل على المكيلات. بعد كده الموزونات، بعد كده الموزونات يعني اللي بيدل على وزن، زي رطل، عندي رطل زيتا، وزي مثلا جرام، اشتريت جرامين ذهبا، يبقى ده برضو بيدل على الموزونات او ما يشبه الموزونات. زي ايه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، خيرا يرى، يبقى خيرا ايه؟ يبقى خيرا تمييز. ليه؟ لان جاي بعد مثقال ذرة، ومثقال ذرة يشبه الايه؟ الموزونات. يبقى بنقول ان تمييز المفرد او التمييز اللي هو نوع المفرد بيجي بعد الاعداد وبيجي بعد المساحات وبيجي بعد المكيلات وبيجي بعد الموزونات، وده بيبقى منصوب، بيجي مفرد منصوب زي ما انت شفت كده، بيجي مفرد منصوب زي ما انت شفت كده زي ايه 20 درهما تمام. فدانا عندي مثلا عندي 20 درهما، عندي فدان قمحا، عندي مثلا صاع تمرا، الموزونات عندي جرامان ذهبا. خلاص يبقى ده بيكون مفرد منصوب. طيب التمييز المفرد ممكن يجي ويضاف هذا الكيل أو يعني ما يدل على مساحة أو كيل أو موزون إلى التمييز ما عدا الأعداد، ما عدا الأعداد. يبقى احنا بنقول تمييز المفرد عشان يبقى الكلام منضبط وواضح ومفهوم. التمييز المفرد اهو، انا عندي تمييز المفرد اهو، الاصل فيه ان هو يكون منصوب زي ايه 20 درهما، فدان، فدان ارضا او فدان قمحا، مكيلات صاع تمرا، موزونات مثلا رطل زيتا. يبقى الاصل فيه ان هو يكون منصوب. وقد يأتي تمييز المفرد فيما عدا الأعداد مضاف إليه، وقد يأتي تمييز المفرد فيما عدا الأعداد مضاف إليه، يعني يأتي ما يدل على المساحة ويضاف إلى التمييز، يأتي ما يدل على الكيل ويضاف إلى التمييز، يأتي ما يدل على الوزن ويضاف إلى التمييز، إنما العدد لا. يبقى أقول لك مثلا إيه، عندي فدان قمح، عندي فدان قمح، ونخليهم مضاف ومضاف إليه تمام. وكذلك نقول مثلا عندي صاع تمر، وعندي رطل زيت. يبقى الأصل في تمييز المفرد إنه يكون مفرد منصوب زي ما مثلنا من شوية قلنا وعدنا كتير. وقد يستعمل التمييز مضاف إليه ويضاف إلى ما يدل على المساحة أو الكيل أو الوزن بخلاف العدد، فإن العدد لا يكون إلا مفرد منصوب أو كما سيأتي بعد ذلك مفصلا يعني، بس الأصل فيه إنه يكون إيه مفرد منصوب أو جمع مجرور أو مفرد مجرور على حسب ما يجي كمان شوية في تمييز العدد تفصيلا. يبقى بنقول خلاص التمييز المفرد معروف ومعلوم وما فيش فيه اشكال ان شاء الله خالص، يجي بعد الاعداد، بعد المساحات، بعد المكيلات، بعد الموزونات، وبيكون منصوب تمام. وفي المكيلات والموزونات والمساحات قد يكون مضاف اليه ما عدا الايه، ما عدا الاعداد في تمييز المفرد. خلصنا من المفرد، ندخل بعد كده على تمييز النسبة. النسبة اللي هي المحكوم به والمحكوم عليه، اللي هو فيه في الكلام محكوم به ومحكوم عليه، في مسند وفي مسند إليه، في فعل وفاعل ومفعول، في مبتدأ وخبر كده، لأن معروف إن الفعل بيحكم عليه بالفعل، الفاعل بيحكم عليه بالفعل، معروف إن الجملة الفعلية بيحكم فيها على الفاعل بالفعل، قام محمد، حكمت على الفاعل اللي هو محمد بالفعل اللي هو قام يبقى بالقيام، يبقى في الجملة الفعلية بيحكم على الفاعل بالفعل، يبقى في نسبة اهو. يبقى لما تجيب لي جملة فعلية يبقى في نسبة في الكلام، في نسبة شيء إلى شيء، في حكم شيء لشيء. طب وفي الجملة الإسمية بيحكم على المبتدأ بالخبر زي محمد مجتهد. طب ده يفيدني في ايه؟ ده يفيدني ان ممكن يكون عندي في الجملة سواء اسمية او فعلية ابهام في النسبة في المحكوم به والمحكوم عليه، فلما يحصل عندي هذا الابهام يجي بقى التمييز يرفع الابهام ده، يجي التمييز يرفع هذا الابهام. ولذلك نقول اما ان يكون تمييز النسبة محول او غير محول، إما أن يكون محول يعني كان أصله حاجة تانية وبعد كده بقى تمييز، أو إن ما يكونش كان أصله حاجة تانية، فاللي كان أصله حاجة تانية يبقى اسمه محول، واللي ما كانش أصله حاجة تانية يبقى اسمه غير محول. طب المحول بيجي في كم حاجة؟ بيجي بثلاث حاجات: محول عن فاعل، ومحول عن مفعول، ومحول عن مبتدأ. تمام؟ محول عن فاعل وعن مفعول وعن مبتدأ. وممكن واحد يسأل ايه حكاية محول عن فاعل ومحول عن مفعول ومحول عن مبتدأ؟ اقول هذا من البلاغة، هذا من البلاغة، لان الشيء لما يكون مبهم، لان الشيء اذا كان مبهما ثم بعد ذلك أزيل هذا الإبهام، فهذا يكون أبلغ في بعض الأحوال، يكون أبلغ في بعض الأحوال. ولذلك جعلوا من التمييز المحول عن فاعل قول الله سبحانه وتعالى كما قال سيدنا زكريا عليه السلام: واشتعل الرأس شيبة، واشتعل الرأس شيبة. قالوا الأصل اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، فاشتعل فعل ماضي وشيب فاعل مرفوع بالضمة والرأس مضاف إليه. تمام؟ يبقى الأصل فيه اشتعل الرأس شيبة، الأصل فيها كان اشتعل شيب الرأس، يبقى اشتعل فعل ماضي مبني على الفتح، وشيب فاعل مرفوع بالضمة، وشيب مضاف والرأس مضاف إليه. حذف الفاعل، حذف الفاعل، فأقيم المضاف إليه مقام الفاعل، فارتفع كما أن الفاعل كان مرفوعا وأصبح هو الفاعل، فأصبحت الجملة اشتعل الرأس. فلما قلنا اشتعل الرأس حصل الإبهام، فلما قلنا اشتعل الرأس حصل الإبهام، لأن اشتعل الرأس إيه؟ ما أنتش عارف. حصل تمييز في نسبة المحكوم بالمحكوم عليه، اشتعل الرأس. احنا قلنا ده في نسبة هو، لأن في حكم هنحكم على الرأس إنه اشتعل. طب اشتعل إيه؟ فجبنا الفاعل اللي كان محذوف وخلناه تمييز، فبقت واشتعل الرأس شيبا. يبقى شيبا تمييز محول عن فاعل. ليه؟ لأنه كان أصله في التركيب الأصلي إيه؟ كان أصله في التركيب الأصلي فاعل، ولذلك قالوا هذا تمييز محول عن فاعل. خلاص. بعد كده النوع الثاني، التمييز المحول عن المفعول. التمييز المحول عن المفعول، وهذا كما قيل في قوله سبحانه وتعالى في خبر سيدنا نوح عليه السلام: وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. قالوا الأصل وفجرنا عيون الأرض، يبقى فجرنا فعل فاعل، وعيون مفعول به منصوب، وعيون مضاف، والأرض مضاف إليه. إيه اللي حصل؟ حذفنا المفعول فبقت وفجرنا الأرض، وفجرنا الأرض. خلاص. ليه؟ لما حذفنا المفعول ارتفع هذا أو انتصب هذا مكان المفعول اللي كان منصوب، يبقى فجرنا فعل وفاعل، والأرض مفعول به. لما قلنا فجرنا الأرض حصل الإبهام، لما قلنا فجرنا الأرض حصل الإبهام، لأن فجرنا الأرض إيه؟ مش عارف. فلما قلنا فجرنا الأرض وحصل الإبهام، جبت المفعول المحذوف وخليته تمييز، لذلك قالوا تمييز محول عن مفعول، لذلك قالوا تمييز محول عن مفعول. سهلة. بعد كده اللي هو محول عن مبتدأ، اللي هو محول عن مبتدأ، وده كثيرا ما يأتي بعد أفعل التفضيل، ما يأتي بعد أفعل التفضيل. وجعلوا منه قوله سبحانه وتعالى عن الرجل الذي قال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. قالوا الأصل مالي أكثر من مالك، ويبقى مالي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، ومال مضاف والياء مضاف إليه. تمام، سهلة كده. يبقى ده كلمة مالي، وأكثر طبعا هو الايه، هو الخبر. ايه اللي حصل؟ حذف المبتدأ، حذف المبتدأ، فجاءت الياء، فجاءت الياء، فارتفعت مكان المبتدأ مكان مرفوع، فلما ارتفعت عايزين ضمير يدل على المتكلم، تمام، ويكون في محل رفع، بس ما ينفعش يبقى متصل، لأن المتصل لا يبتدأ به في الكلام. فإيه الضمير اللي بيبقى منفصل؟ إيه الضمير اللي بيبقى منفصل ومرتفع ومعناه المتكلم؟ أنا، يبقى أنا، خلاص. فأنا أكثر منك، أنا أكثر منك، حصل الإبهام في النسبة. أنا أكثر منك إيه؟ حصل إبهام ولا ما حصلش؟ حصل الإبهام. فلما حصل الإبهام في النسبة جبنا المبتدأ اللي حذفناه وخلنا تمييز، فبقت أنا أكثر منك مالا، ولذلك يسمى تمييز محول عن إيه؟ تمييز محول عن مبتدأ. فهمناها دي؟ طبعا لما نسمع إن شاء الله التسجيل مرة بعد مرة والتفريغ الدنيا هتبقى سهلة معنا إن شاء الله. يبقى تمييز النسبة هو اللي بيحصل نسبة، أو هو اللي بيحصل فيه إبهام في الجملة، الجملة التركيب اللي قدامي فيه إبهام، بخلاف تمييز المفرد كان عندي الإبهام في شيء واحد، كان عندي الإبهام في العدد اللي موجود، أو الإبهام في الشيء اللي بيدل على المساحة، أو الإبهام في الشيء اللي بيدل على الكيل، أو الإبهام في الشيء اللي بيدل على الوزن. إنما في النسبة لا، الإشكال أو الإبهام اللي عندي في النسبة هو في الجملة كلها، في نسبة هذا إلى هذا. فإذا كان محول عن فاعل، يعني كان أصله فاعل، يبقى تمييز محول عن فاعل. زي إيه؟ اشتعل الرأس شيبة، أصلها اشتعل شيب الرأس، فكلمة شيبا هنا الواقع تمييز كانت فاعل، ولذلك قالوا تمييز محول عن فاعل أو محول عن مفعول. وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، وكان الأصل فجرنا عيون الأرض، أو محول عن مبتدأ زي أنا أكثر منك مالا، الأصل مالي أكثر من مالك. طب إيه العلة؟ العلة أن هذا أبلغ، أن هذا أبلغ في إفادة المعنى إلى المستمع. النوع الثاني من أنواع تمييز النسبة هو التمييز غير المحول، غير المحول. يعني ما كانش أصله لا فاعل ولا نائب فاعل ولا مبتدأ ولا خبر ولا الكلام ده خالص، هو التمييز ولكن وقع في الجملة، بس اللي جبناه تمييز ده ما كانش أصله فاعل ولا كان أصله مفعول ولا كان أصله مبتدأ، بخلاف الثلاثة دول. زي إيه؟ زي اللي أنا قلت لك امتلأ الإناء، امتلأ الإناء، مش ده في امتلأ فعل ماضي والإناء فاعل، ولكن في إبهام في الجملة. امتلأ إيه؟ مش عارف. امتلأ ماء، امتلأ زيتا، امتلأ إيه؟ مش عارف. فحصل الإبهام في هذه النسبة، فقلت امتلأ الإناء ماء، يبقى ماء تمييز وقع يرفع إبهام النسبة وغير محول عن شيء، لأنه ما كانش أصله لفاعل ولا كان أصله مفعول ولا كان أصله مبتدأ. وجعلوا منه كذلك ما يقال في المقالة المشهورة لله ضره فارسا، لله ضره فارسا. يبقى بنقول إن التمييز الاسم اسم بمعنى من يفسر من بهم من الذوات أو النسب. الذات اللي هو في تمييز المفرد اللي بيجي بعد الأعداد وبعد المساحات وبعد المكيلات وبعد الموزنات، وبينا حكمه الأصل في منصوب، وقد يضاف في المساحات والمكيلات الموزونات. النوع الثاني تمييز النسبة، وهو إما أن يكون محولا أو غير محول، فالمحول إما عن فاعل زي اشتعل الرأس شيبة، أو مفعول وفجرنا الأرض عيونا، أو مبتدأ زي أنا أكثر منك مالا، أو غير محول زي لله دره فارسا، أو امتلأ الإناء ماء. عندي حاجتين عايز أنبه عليهم بالنسبة لموضوع التمييز، لأنهم بيكثروا في الدوران على الألسنة. بعد ما يشعر بالمدح والذم، بعد ما يشعر بالمدح والذم، إذا تدبرت في بعض التراكيب اللي فيها نعمة وبئسة أو ما يدل على مدح أو ذم، بتلاقي ساعات اسم منصوب، بتلاقي ساعات اسم منصوب. وإذا تدبرت تلاقي اسم منصوب على معنى من، ويبين المبهم، ويبين المبهم. فمثل هذا يكون تمييزا، فمثل هذا يكون تمييزا. زي إيه؟ كما قال الله تعالى في كتاب: كبرت كلمة. الوزن بتاع فعل، الوزن بتاع فعل ممكن يدل على الذم، مثل هذا المثال كبرة، تحس ان هي كده حاجة غلط، ان هم عاملين حاجة غلط، عاملين حاجة مش مظبوطة، فتحس فيها وتستشعر فيها هذا الذم، وتستشعر فيها هذا الذم. ولذلك تعرب كلمة على انها تمييز، لانها بمعنى من ويفسر المبهم. ومثلا في قوله تعالى مثلا: بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا، فكلمة بدلا تعتبر تمييز، لأن جاية بعد ما يشعر بالذم، وهي مفسرة للمبهم، وهي على معنى من. وكذلك مثلا ساءت مرتفقة، فكذلك كلمة مرتفقة تعتبر تمييز. حسنت مرتفقة، فتلاقي هذه الكلمة بمعنى من تبين المبهم، وقعت بعدما يشعر بالمدح والذم فتكون تمييزا. رقم اثنين، بعد أفعل التفضيل إذا كان فاعلا في المعنى. الاسم الذي يقع بعد أفعل التفضيل إذا كان فاعلا في المعنى فإنه يعرب على أنه تمييز. زي أنا أكثر منك طولا. وكذلك في الآية التي مرت معنا: أنا أكثر منك مالا، يبقى أكثر وأطول وأفضل. وورد في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. لأن خير أصلها أخير، فهي أفعل تفضيل. تمام؟ فبنقول أفعل بعد أفعل التفضيل إذا كان فاعلا في المعنى فإنه ينصب على أنه تمييز. وأما إذا لم يكن فاعلا في المعنى فإنه لا ينصب. إذا لم يكن فاعلا في المعنى فإنه لا ينصب. زي اللي قلت لك: زيد أطول رجل. فزيد أطول رجل، رجل دي ما تتعرف في التمييز، لأنها ليست فاعل في المعنى. ولذلك قال الإمام ابن مالك رحمه الله: والفاعل المعنى انصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا، أول فاعل المعنى انصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا. يبقى أفعل التفضيل لما يجي بعده اسم هو فاعل في المعنى بيعرب على إنه هو تمييز. وده يكون يعني درس التمييز بشيء من البيان والإيضاح قد تم. ونفصل بقى في موضوع العدد، لأن تمييز العدد بيكثر دورانه على الأمثلة ونأخذ برضو بشيء من الاختصار والبيان والإيضاح. الأعداد معروفة، الأعداد معروفة، تمام. أما أحد أو إحدى أو اثنان واثنتان أو واحد أو كده، يعني رقم واحد ورقم اثنين مش معنا في الكلام، يدخلوش معنا في ليه؟ ما يدخلوش معنا في الكلام. الكلام معنا هيبدأ من أول ثلاثة لعشرة مفردة، من أول الثلاثة للعشرة المفردة، تمام. التمييز الذي يقع بعد العدد من ثلاثة لعشرة، بس تكون كلمة عشرة دي تكون مفردة، يعني ما تكونش داخلة في تركيب، يعني ما تكونش 11 ولا 12 ولا 13 ولا الكلام ده، تكون كلمة عشرة بس، تكون كلمة عشرة بس. فالتمييز من ثلاثة لعشرة بيكون جمع مجرور. التمييز من ثلاثة لعشرة بس العشرة المفردة بيكون جمع مجرور، يكون جمعا مجرورا. عندي عشرة دراهم، عندي عشرة دراهم، يبقى دراهم جاي مع كلمة عشرة، يبقى ده تمييز وهو مجرور، خلاص. سخرها عليهم سبع ليال، يبقى ليال العدد من بين من أول ثلاثة العشرة واللي بينهم، تمييزه بيكون جمع مجرور. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، تمام، في أربعة أيام سواء للسائلين، خلاص. يبقى من ثلاثة لعشرة بيكون التمييز بتاعها جمع مجرور. وزي عشرة، زي ايه عشرة؟ عندي مثلا عشرة رجال، عندي عشرة رجال، يبقى تمييز العدد بين ثلاثة لعشرة واللي بينهم بيكون جمع، بيكون جمع ايه؟ بيكون جمع مجرور. قال إلا إذا كان لفظ مئة، يعني إلا إذا كان المعدود، إلا إذا كان المعدود اللي هنعد به ثلاثة لعشرة، إلا إذا كان المعدود لفظ مئة فإنه يكون مفردا مجرورا، فإنه يكون مفردا مجرورا. زي إيه؟ عشر مئة، معي عشر مئة جنيه، تمام، أو عندي ثلاثمائة كتاب إلى آخر، ماشي. فبنقول إن التمييز بتاع من ثلاثة لعشرة قد يكون اسم جنس أو اسم جمع، وإذا كان اسم جنس أو اسم جمع إما أن يكون مجرور بمن، زي عندي ثلاثة من البقر أو عندي ثلاثة من الغنم، وقد يجر بالإضافة، وقد يجر بالإضافة كقوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة رهط، فتسعة رهط هنا رهط ليس لها مفرد من لفظها، فمفردها رجل، فوقع هنا التمييز إيه؟ مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة. وكذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق، فخمسة من ثلاثة العشرة هي، وكلمة أوسق جت مضاف إليه. يبقى تمييز العدد من ثلاثة لعشرة بنقول الأصل في أنه يكون جمع مجرور، تمام، خمسة ليال أو سبع ليال وثمانية أيام، إلا إذا كان لفظ المئة فقد تضاف إليه كثلاثمائة وعشرمائة، أو يكون اسم جنس أو اسم جمع، في هذه الحالة يجر بمن، كما تقول عندي ثلاثة من الغنم وعشرة من القوم، أو يجر بالإضافة كما في قوله تعالى تسعة رهط وليس فيما دون خمسة أو صدق، وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. يبقى ده بالنسبة لتمييز العدد من ثلاثة لعشرة. طيب تمييز العدد من 11 إلى 99، من 11 إلى 99 تمييزه بيبقى عامل إزاي؟ تمييزه بيبقى مفرد منصوب. تمييز العدد من 11 إلى 99 وما بينهم مفرد منصوب. إني رأيت 11 كوكبا فانفجرت منه 12 عينا، إن هذا أخي له 99 نعجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. تمام؟ يبقى كل ده العدد من 11 إلى 99 وما بينهم مفرد منصوب كما مر معنا في الأمثلة. وتقول عندي 20 كتابا و40 قلما كده. بعد كده تمييز المئة والألف وما فوقها. تمييز المئة والألف وما فوقها يكون مفرد مجرور، يكون مفرد مجرور. فتقول مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى: فلبث فيهم ألف سنة فأماته الله مئة عام. يبقى تمييز الأعداد مئة وألف وما فوقها هيكون مفرد مجرور. يبقى ده بالنسبة ليعني برضو إيه اللي بشيء من البيان لموضوع تمييز العدد. مما يلحق بالعدد موضوع كم الاستفهامية والخبرية. مما يلحق بالعدد موضوع كم الاستفهامية وكم الخبرية. فكم الاستفهامية اللي هي بتستفهم بها، بتسأل عن العدد انت عندك ايه، فأقول مثلا كم كتابا عندك، كم غلاما اشتريت. فتمييز كم الاستفهامية بيكون مفرد منصوب. تمييز كم الاستفهامية بيكون مفرد منصوب. قالوا إلا إذا جرت بالحرف، يعني إلا إذا دخلت على كم الاستفهامية حرف الجر باء الباء فتقول بكم. ففي هذه الحالة يجوز أن تقول بكم وتأتي بالتمييز منصوب، ويجوز أن تجره بمن مقدرة فتقول بكم درهما اشتريت الكتاب، وتقول بكم درهم اشتريت الكتاب، يعني بكم من درهم. يبقى تمييز كم الاستفهامية منصوب، كم كتابا ملكت استفهامية. طيب طب لو خبرية عفوا، طب لو دخل عليها الباء، احنا بنقول مفرد منصوب لو ما دخلش عليها الباء، كم كتابا اشتريت. طب لو دخل عليها الباء، قال لك لو دخل عليها الباء يجوز ان انت تنصبه على الاصل بكم درهم، بكم درهما اشتريت هذا الكتاب، يبقى بتنصبه على الاصل، او بتجره بمن مقدره ما بتظهرهاش فبتقول بكم درهم اشتريت الكتاب. واما تمييز كم الخبريه فبيكون جمع مجرور، واما تمييز كم الخبريه فبيكون جمع مجرور، وهي التي تدل على التكثير، انه يعني الشيء ده منه كتير. كم عبيد ملكت، يعني هو عايز يقول ان هو يعني ملك عبيد كتير، فيقول كم عبيد ملكت، كم تركوا من جنات وعيون، فممكن الجر يتجر بحرف الجر من. فكم الاستفهامية اللي بيستفهم بها، انما كم الخبرية هي اللي بيخبر بها عن العدد الكثير. مثلا إنسان أنفق في سبيل الله، فهو عايز يقول إنه أنفق دنانير كثيرة، فيقول كم دنانير أنفقت، يعني أنفق الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. وبهذا يعني يكون الكلام عن تمييز العدد قد تم بشيء من البيان والإيضاح. وهنلحق بس بالكلام يعني مدخل سريع جدا جدا جدا للكلام عن العدد نفسه إن شاء الله. يعني بعد ما تكلمنا عن موضوع التمييز وتمييز العدد وكده، فيعني يحسن بنا أن نعرج على مسألة العدد بشيء من البيان ليحصل إزالة هذا الإبهام، لأن طبعا موضوع العدد بيجري كثيرا على الألسنة. باختصار شديد عشان ما نطولش الموضوع، ان العدد له احكام، وانا يهمني في الاحكام دي موضوع التذكير والتأنيث. وإلا فإنه في الإعراب هيخضع لموضوع في الجملة، إذا كان مرفوع مرفوع، إذا كان منصوب منصوب، إذا كان مجرور مجرور. نتكلمش في إعرابه دلوقتي، احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع العدد من ناحية التذكير والتأنيث بعد أن مر معنا موضوع تمييز العدد بشيء من البيان والإيضاح. باختصار شديد بنقول إن العدد من 3 إلى 9 بيخالف المعدود، إن العدد من 3 إلى 9 يخالف، ومعه 10 مفردة. إن من 3 إلى 9 يخالف المعدود، ونفس الحكم بيعطى للعشرة مفردة. يعني إذا كانت كلمة 10 مفردة وبتعدبها حاجة تبص، إذا كانت الحاجة دي مفردة، عفوا إذا كانت الحاجة دي مؤنثة تخلي اللفظ مذكر، وده بينسحب معانا من أول 10 مفردة وانت نازل لغاية 3، من أول 10 مفردة وانت نازل لغاية 3، يبقى من 3 إلى 9 ومعهم 10 المفردة العدد من ناحية التذكير والتأنيث يخالف. فإذا كان المعدود مذكرا، فإذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا. ليلة مؤنث يبقى العدد بتاعها مذكر، طب يوم مذكر يبقى العدد بتاعها مؤنث. سخرها عليهم 7 ليال، طب 7 بالتذكير ليه؟ لأن من 3 إلى 9 ومعهم 10 مفردة يخالف، يبقى 7 ليال و8 أيام، تمام؟ في 4 أيام، طب ليه 4؟ لأن المعدود يوم وهو مذكر. يبقى القلم، يبقى القلم مذكر، يبقى لما أجي أعد من 3 إلى 10 أأنس العدد، عندي 3 أقلام 4 أقلام. طب الورقة، الورقة مؤنث، طب لما أجي أعدها أذكر العدد، عندي 3 ورقات، عندي 4 ورقات، يبقى العدد من 3 ومعهم 10 مفردة من 3 إلى 10 المفردة يخالف المعدود. فإذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا. خلاص. طيب الكلام ده بنقول 10 مفردة بتوافق نفس حكم من 3 إلى 9، ومن 3 إلى 9 بيخالف المعدود، يبقى 10 مفردة تخالف كذلك المعدود. طب 10 المركبة، 10 المركبة، 10 المركبة توافق المعدود تذكيرا وتأنيثا، 10، يبقى 10 المفردة تخالف المعدود. طب والعشرة المركبة اللي هي متركبة مع عدد من 1 إلى 9 اللي هم 11 و12 و13 لغاية 19، يبقى 10 المركبة توافق المعدود، 10 المركبة توافق المعدود. 11 كوكبا، 10 بالتذكير ليه؟ لأن المعدود مذكر، والعشرة المركبة بتوافق. 12 عينا ليه؟ 10 لأن عين مؤنث، والعشرة المركبة بتوافق. يبقى 10 المفردة تخالف المعدود، والعشرة المركبة توافق المعدود. تبدأ بالنسبة لكلمة 10 اللي هي الجزء الثاني من العدد المركب. طب الجزء الأول أنا هعمل فيه إيه؟ ما أنا معايا من 1 لغاية 9، فيبقى 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19. قال لك 10 المركبة بتوافق، خلصنا من 10، خلصنا من 10 اللي هو الجزء الثاني. مال الجزء الثاني؟ بيوافق، خلصنا منه. طب الجزء الاولاني؟ قال لك اذا كان أو إثنى يذكر مع المذكر، يذكر مع المذكر، أو إحدى واثنتا هيؤنث مع المؤنث. يعني إيه؟ يعني 11 و12 بتوافق المعدود، 11 و12 بتوافق المعدود، يبقى العشرة مع أحد والعشر مع إثنى بتوافق، فتقول في العدد المذكر 11 كوكبا، وفي المؤنث 11 ورقة. في المذكر 11 كوكبا، وفي المؤنث 11 ورقة، وفي المذكر 12 قلما، 12 قلما، وفي المؤنث 12 كراسة. خلاص، يبقى العشرة بتوافق، وإذا كان معها لفظ أحد أو لفظ إثنى فماله؟ بتعمل إيه؟ بتوافق كذلك. وطبعا معروف إن اثنين واثنين واثنان واثنتان بتاخد أعراب المثنى، ففي حالة الرفع هتقول عندي 12 كتابا واثنتا عشرة كراسة، واشتريت 12 كتابا واثنتي عشرة كراسة، أو عندي 11 كتابا وإحدى عشرة كراسة. وطبعا معروف إن العدد من 11 إلى 19 بيكون مبني على فتح الجزئين، بيكون مبني على فتح الجزئين. يعني الأصل إن العدد من 11 إلى 19 مبني على فتح الجزئين إلا 2 اللي هم 12 في التذكير والتأنيث، بياخد إعراب المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. يبقى بالنسبة العشرة لو مفردة هتخالف المعدود، لو مركبة كده كده هتوافق المعدود، بس أحد وإحدى، أحد مذكر وإحدى مؤنث، إثنى مذكر وإثنتا مؤنث. طب من 13 ل19 هتخالف، ها تخالف الايه المعدود، يعني من 3 ل9 كده كده بتخالف، من 3 ل9 كده كده بتخالف، بتخالف ايه؟ بتخالف المعدود. فإذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا. فتقول عندي 13 كتابا، 13 كتابا مبني على فتح الجزئين. طب ليه 3؟ لأنها تخالف. ليه 3؟ هتخالف، وعشر هتوافق، قلت لك عشر بتوافق مطلقا. يبقى عندي 13 كتابا، 14 كتابا، 15 كتابا، 16 كتابا، 17 كتابا، 18 كتابا، 19 كتابا. ولذلك قال هناك مخارج الحروف 17. ليه 7؟ لأن مخرج مذكر ومن 3 ل10 بتخالف، إنما العشر كده كده بتوافق إذا كانت مركبة. طيب قلت لك بتخالف، فلو كان المعدود مذكر يبقى 3 هتؤنث. طب لو كان المعدود مؤنث يبقى العشرة هتوافق في التأنيث، ومن 3 ل9 هيخالف. فتقول عندي 13 كراسة، و14 كراسة، و15 كراسة، و16 كراسة، و17 كراسة، و18 كراسة، و19 كراسة. سهلة؟ يبقى من 11 إلى 13 قلنا الحكم فيها بشيء من البيان والإيضاح، وبرضو مع كتابة التفريعة والتقسيمة ومراجعة الشرح والسماع الدرس مرة ثانية هتيجي تبص هتلاقي العملية سهلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى خلاص خلصنا من 11 إلى 19. طبعا 19 أو 19، 13 أو 13، 11 أو 11، 12 أو 12. وأنا عايز أقول لك على حاجة، احفظ الآيات اللي في القرآن الكريم اللي فيها العدد هترتاح معاك قاعدة العدد. تحفظ الآيات اللي فيها عدد هيرتاح معاك قاعدة العدد، وحط الآية وطبق عليها القاعدة في رأسك إن شاء الله هتيجي تبص تلاقي العملية سهلة وميسورة. بعد كده لفظ 20، لفظ 20 ومضاعفات 20 و30 و40 و50. لفظ 20 إلى 90 ده بلفظ واحد. وطبعا أخذنا قبل كده أن 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 دول ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم، فبلفظ واحد تمام. ولكن في حالة الرفع هيبقى بالواو، وفي حالة النصب والجر هيبقى بالياء. أقول عندي 20 كتابا و20 كراسة، ما فيش فيها تذكير ولا تأنيث، هو بلفظ واحد ولكن مع مراعاة الإعراب. عندي 20 كتابا و20 كراسة، اشتريت 20 كتابا و20 كراسة. بعد كده لفظ 100 والألف، وده برضو بألفاظ واحدة، ويراعى موضوع الايه، موضوع موضوع الإعراب، عشان 100 أو 100 أو 100 اللي هو رفعا ونصبا وجر. فتقول مثلا عندي 100 كتاب، عندي 100 كتاب واشتريت 100 كراسة، يبقى في التذكير والتأنيث الأمر إيه؟ الأمر سهل، وده يكون يعني شيء من البيان والإيضاح لدرس التمييز ولدرس العدد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. قال الشيخ رحمه الله: وإن تميز فقل 20 جارية عند الأمير وقنطار من العسل. وهذا ما أعلم، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.